رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والحمد بنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له أجر حجة وعمرة. إذا واحد ذهب إلى المسجد بقصد أن يتعلم شيئا من الخير، تعلم شيئا من علم الدين، خرج بهذا القصد وتعلم شيئا من علم الدين، أو خرج بقصد أن يعلم شيئا من علم الدين وعلم ذلك في المسجد، يكون له ثواب حجة وعمرة، يعني يكون له ثواب كثواب حج النفل وكثواب عمرة النفل، وهذا شيء عظيم. إذا واحد الله تعالى يسر له أن يأتي المسجد ليتعلم الخير أو ليعلم الخير، لا ينبغي أن يفوت هذا على نفسه. أحيانا الإنسان تعرض له سانحة فرصة، وقد يتيسر له فيه أن يعمل شيئا من الخير، لا ينبغي أن يفوت هذا على نفسه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومن جملتها قال الرسول: فراغك قبل شغلك، يعني اغتنم الوقت الذي يكون لك فيه فراغ حتى تعمل فيه الخير، حتى تعمل فيه الطاعة قبل أن تنشغل. أحيانا الإنسان يكون له فراغ، إن فوت هذا الفراغ قد لا يدرك بعده مثله، كذلك قد يكون له وقت فيه صحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صحتك قبل سقمك، يعني استعمل هذه الصحة في طاعة الله قبل أن يفاجئك المرض، قبل أن يأتيك المرض، وشبابك قبل هرمك، استعمل الشباب في طاعة الله قبل أن تهرم، قبل أن تكبر سنك وتعجز عن كثير من الخير، وتعجز عن كثير من الخير الذي تستطيعه في أثناء الشباب. في أثناء الشباب يكون لك قوة على عمل خير بكثرة الصلاة، بكثرة الصوم، بكثرة الحركة في سبيل الله لعمل الطاعات، لمساعدة المسلمين على الخير، للعمل في الدعوة إلى الله. إذا مرضت لا يمكنك ذلك كما في وقت الشباب. كل واحد منكم بعد أن كبرت سنه يلاحظ الفرق بين وقت الشباب وبين وقت كبر سنه، يلاحظ الفرق الشاسع الواسع. فينبغي أن يستعمل هذا الشباب في طاعة الله، ليس في تضييع الوقت، لأن النفس تقول لصاحبها: أنت الآن شاب، استمتع بشبابك. البنت كذلك نفسها وشيطانها يقولان: أنت الآن شابة، استمتع بشبابك، بعد أن تكبر سنك بعد ذلك تتفرغين للعبادة. ما يدريها أنها تكون حية بعد مدة من الزمن، أليس قد تموت شابة؟ أليس قد تموت قبل الهرم؟ ما يدريها هذا الإنسان، ما يدريه كم يعيش. هل يعرف الإنسان كم يعيش؟ لا يعرف الإنسان كم يعيش. لذلك ينبغي أن يستعمل الفرص السانحة من الشباب ومن الفراغ ومن الغنى، أن يستعمل ذلك في طاعة الله. الإنسان الذي يخرج من بيته ليعمل عملا حلالا بقصد تحصيل الحلال لاستعماله في طاعة الله، هذا له أجر، له أجر في خروجه وعمله الحلال، لأنه قصد به هذا القصد الحسن، صار له ثواب، صار له ثواب. ثم إذا استعمل هذا المال في نفقته على نفسه، لأن الإنسان أول شيء ينفق على نفسه، نفسه مقدمة على غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله صحابي قال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، يعني أولا تنفق على نفسك، تنقذ نفسك، تتولى أمر نفسك. فإذا واحد عمل هذا العمل المباح الحلال طاعة قصد بذلك أن يحصل المال ليصرفه على نفسه فيما يكفيه لبقاء حفظ قوة البدن ولستر العورة وليسكن في مكان، ثم أنفق بعد ذلك على زوجه وولده أولاده الصغار وعلى والديه الفقيرين وعلى خادم كان عنده عبد مملوك كما كان في الماضي. هذا يكون له ثواب إن نوى احتساب ذلك عند الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما أنفقت نفقة تحتسبها عند الله، إنك ما أنفقت نفقة على أهلك تحتسبها عند الله إلا كان لك بها صدقة. إنك ما أنفقت نفقة على أهلك، الأهل يفهم من الأهل الأولاد، الزوجة، الوالد، الوالدة، كل ذلك يشمله من حيث اللغة العربية، كل هذا مشمول بهذا اللفظ الأهل، لكن يوجد من هو مقدم على غيره. في الشرع الزوجة مقدمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجاب هذا السائل قال له: يا رسول الله عندي دينار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. الأهل الزوجة يقال عنها أهل أيضا في لغة العرب، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على عبدك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، وفي رواية أنت أعلم، يعني النفس مقدمة ثم الزوجة، ثم قال الفقهاء يستوي الولد الصغير إن كان ذكرا أو أنثى الذي هو دون البلوغ مع الوالد والوالدة، يستوي هذا مع هذا مع فرق بسيط، وهو أن الصبي إذا كان أحوج لأنه أضعف فهو مقدم على نفقة الوالد والوالدة، مقدم في النفقة، يكون مقدما. الحاصل المسلم إذا خرج ليعمل عملا حلالا بقصد تحصيل المال الحلال لصرفه في طاعة الله كهذه الأمور التي ذكرت وهو يحتسب ذلك عند الله، أو لصرفه في الدعوة إلى الله، فهذا مأجور مثاب على عمله وعلى إنفاقه هذا إن كان يقصد نية حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحتسبها عند الله. ما معنى يحتسبها عند الله؟ أن يعمل ذلك ابتغاء الأجر من الله. أما الذي يعمل على عادة الناس، الناس عندهم عادة إذا صار شابا بعد أن يدرس في الجامعة في هذه الأيام في الغالب، أو يكون له مهنة كمهنة الوالد مثلا، يعمل لأنه عنده عادة أنه بده يشتغل إذا صار شابا، إذا صار رجلا يعمل لأنه يريد أن يتزوج، ثم يتزوج فيعمل ينفق على زوجته على العادة، أو عند بعض الناس حتى لا يقال فلان له زوجة أهملها أو فلان له ولد أهمله، فيعمل لينفق حتى لا يقال عنه أهمل أهله وأهمل ولده، هذا ليس مأجورا، ليس له ثواب لا في عمله ولا في إنفاقه الذي أنفقه، فيكون ضيع عمره في عمل لا ثواب فيه وفي صرف المال بلا ثواب، فما أعظم خسارته، ما أعظم هذه الخسارة أن يضيع الشخص وقتا طويلا من حياته يعمل عملا لا ثواب فيه، وأن يضيع المال في إنفاقه بلا ثواب، يكون ضيع على نفسه خيرا عظيما لو كان تعلم من صغره، لو كان يأتي المساجد، يأتي إلى أهل العلم ويدرس عندهم ويسمع ويتعلم أن المسلم إذا عمل عملا حلالا بقصد حسن يكون له أجر، وإذا أنفق المال على أهله، ولده، زوجته، والديه له أجر عند الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا كانت له صدقة، إلا كانت له صدقة، يعني كلما أطعم ولده ثوابه كثواب المتصدق على الفقير، كلما أطعم زوجته ثوابه كثواب المتصدق على الفقير، كلما أطعم والديه ثوابه كثواب المتصدق على الفقير، معناته له أجر، بس هون الثواب أكثر لأنه يعمل فرضا بالإنفاق على الأولاد الصغار والإنفاق على الزوجة، هذا فرض. التصدق على الفقير، الصدقة، التطوع، هذه سنة. كل يوم بده ينوي، كل يوم ينوي، ليس الآن فقط ينوي، لا كل يوم ينوي. وهذا يخليك تعيش في مراقبة لنفسك. إذا أنت كنت تنوي كل يوم، معناته شو بتصير؟ بتراقب نفسك كل يوم، ما بكفي نية واحدة لكل العمر، لك أجر على نية واحدة لكل العمر. يعني إذا واحد هلأ قال نويت أن أعمل كل الطاعات لوجه الله، وأن أتجنب كل المحرمات لوجه الله، وأن أنفق كل النفقات الواجبة والصدقات اللي هي تطوع لوجه الله، له ثواب على هذه النية. لكن يوجد ثواب آخر على الفعل، إذا أردت ثواب الفعل لابد من نية تتقدم على الفعل، تكون عنده، يعني عند الفعل أو قبله بقليل، يعني عند الفعل ينوي هذه النية. هذا شو بيخليك تعيش؟ خليك تعيش بمراقبة النفس والانشغال بشو؟ بطاعة الله. تتذكروا لما حكينا بالصلاة قلنا إذا سلم التسليمة الأولى الإمام شو بينوي؟ قلنا ينوي الخروج من الصلاة، وينوي السلام على الحفظة، وينوي السلام على المأمومين. يعني معناته عم يشغل حاله بشيء بالصلاة، عم يشغل حاله، يشغل فكره، يشغل قلبه بشيء يتعلق بالصلاة. وإذا سلم عن يساره نوى السلام على المأمومين عن يساره وعلى الحفظة الذين هم من الملائكة. يعني عم يشتغل بشو؟ يشغل قلبه بطاعة الله. هذه النية قلنا ليست واجبة، لكن شو فيها؟ أجر. يعني عم يشغل قلبه بطاعة الله. فإذا أنت كل يوم خرجت للعمل ونويت هذه النية، تشغل قلبك بشو؟ بطاعة الله. كل يوم تخرج من البيت تعمل هذا، ثم إذا أتيت بالنفقات نويت لله تعالى، لوجه الله، أن تطعم زوجتك، أن تطعم ولدك، لك أجر بهذه النية وبهذا العمل. أما إذا صارت لك عادة ما في ثواب، ليس لك أجر. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك ما تصدقت من صدقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها؟ إنك ما تصدقت من صدقة، كمان هون شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تبتغي بها وجه الله، أي تقصد بها طاعة الله. قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني حتى هذا الفعل الذي هو من عادات الرجال مع النساء، مش من عادة الرجل مع زوجته، أنه يطعمها لقمة في فمها، يناولها لقمة في فمها، هذا من العادات بين المسلمين، معروف من العادات. فإذا كان هو نوى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، إذا نوى له أجر. ابنك هو صغير ما بتطعميه بإيدك؟ ليش بتطعميه بإيدك عادة؟ لأنك فرحان فيه، لأنك مبسوط فيه، لأنك بتحبه، لأنك تميل له. حتى أحيانا تتكلف طحن الطعام في فمك كما يطعم العصفور الأب أو الأم الفرخ، ما بيعملوها الأهل، بيمضغ الطعام بحط له إياه للولد، يكون مبسوط لما يشوف الولد عم يمضغ ويأكل، يكون مسرور، له ثواب قد ما فرح، له ثواب لهون، له ثواب، ليس له ثواب إلا إذا نوى التقرب إلى الله، يعني أطعم ولدي لأن الله يحب مني أن أفعل ذلك. لما أقول التقرب إلى الله أو أن أنوي لله، معناه أي نية حسنة، أطعم ولدي لأن الله يحب ذلك، أطعم زوجتي لأن الله يحب ذلك، أطعم صديقي المسلم، أخي المسلم، لأن الله تعالى يحب ذلك. بمناولة اللقمة في فمه، شيخنا رضي الله عنه ونحن صغار كان يطعمنا بيده رضي الله عنه، من يده إلى الفم. يعني أحيانا كنت أريد أن أخذ اللقمة، لا، يسحب يده ثم إلا أن يضعها بيده. ما كنا تعلمنا بعد أمر النية بهذا التوسع. قد يتساءل الواحد ليش قد عم يتكلف أن يحط اللقمة في فم التلميذ، بيعمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مستحضرا النية الحسنة فيكسب أجرا كبيرا على ذلك. لأنه أحيانا الحسنة الواحدة تكفر لك كل الخطايا، الحسنة الحسنة الواحدة تعملها قد تكون سببا لتكفير كل الخطايا. بس لما أقول حسنة، أي حسنة؟ يعني التي نويت بها التقرب إلى الله. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه قد تتصدق أنت بجزء من تمرة واحدة، لكن كسبك لها كان من طريق حلال، قد تتصدق بجزء من تمرة واحدة. 250 ليرة ما بيساوي جزء من تمرة؟ بيساوي. 500 ليرة بيساوي جزء من تمرة. تكون سببا لمغفرة كل ذنوبك. هذا معناه اتقوا النار ولا بشق تمرة، أي تكون سببا لعتقك من النار. بس شو بدها شغلتين؟ أن تكون من حلال، وأن يكون فعلك تقربا إلى الله. أن تكون من حلال وأن يكون فعلك هذا تقربا إلى الله. إذا كان كل هالأجر اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في تصدقك بجزء من تمر، فكيف بحضورك مجلس علم الدين؟ أيهما أفضل عند الله؟ حضور مجلس علم الدين أحسن، يعني الثواب في هذا شو بيكون؟ أكثر. وبعض الناس يضيعون هذا، بيكون ساكن أمرار برج أبي حيدر والدرس في برج أبي حيدر، أو بيكون ساكن بسليم إسلام والدرس في برج أبي حيدر، أو بيكون ساكن ببربور والدرس في برج أبي حيدر، ويتقاعس عن الحضور. إذا تقاعس عن الحضور شو بيكون عنده؟ اللي هو منه معذور، لا مريض ولا مشغول بشيء آخر مهم. بيكون عنده يا بيقعد بياكل أو بيشرب أرجيلة مثلا، أو بيتفرج على التلفزيون، أو بيتفرج على التلفزيون. يترك هذا المجلس الذي هو فيه خير عظيم وفيه ثواب عظيم، أليس هذا من الغفلة الكبيرة؟ هذا من الغفلة الكبيرة. ثم مجلس العلم تحفه ملائكة الرحمة، مجلس علم الدين تحفه ملائكة الرحمة، تحف الحاضرين بأجنحتها. وهذا أيضا خير كبير، لأن بعض الملائكة، بعض ملائكة الرحمة وظيفته أن يسل الحزن من صدور المؤمنين. يعني يسل، كيف بتقول سلم الشغلة، سحبها، يعني أن يسل الحزن من صدور المؤمنين. فقد يحصل للمؤمن ذلك بحضور مجلس علم الدين، أن ينسل الحزن، الحزن، الحزن من قلبه بحضوره لهذا المجلس، فوق زيادة على الأجر الذي يحصله بحضوره لمجلس علم الدين. فلا ينبغي أن يفوت هذا لأجل الأكل أو لأجل شمة الهواء أو لأجل الأرجيلة أو لأجل حضور التلفزيون. قد يكون في مسلسل عم يراقبه شي 300 و700 حلقة أو أمرار، وهو ما بده يفوته على حاله، وهذا المسلسل بحطوه أمرار يمكن 50 مرة التلفزيون بعيدوه، ومع ذلك بقول لك لا بدي أخذهم أول بأول حتى أشوف التتابع. أي تتابع؟ ماذا يستفيد من هذا؟ إلا أنه ضيع الوقت، إلا أنه يكون ضيع الوقت، ضيع هذا الخير العظيم بحضور مجلس العلم. كان واحد من الصحابة اسمه العرباض بن سارية رضي الله عنه، هذا كان كبر سنه، فكان يكثر من دعاء: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك غير مفتون. لما كبرت سنه صار يقول هذا، يعني يطلب من الله أن يموت قبل أن ينفتن، قبل أن يتغير حاله. لأن هذا الإنسان، هذا الصحابي العرباض رضي الله عنه، كان يسكن في دمشق، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أولياء الصحابة، وكان من الفقراء، من أهل الصفة. أهل الصفة قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لهم، كانوا يقعدون في ناحية من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جهة الشمال من مسجد النبي، ويأتي أصحاب النبي الذين عندهم زوائد يضعون الصدقات. هؤلاء الفقراء يأكلون من هذه الصدقات، يسمون أهل الصفة، فيهم من هم من أهل الدرجات العالية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من مزايا هذا العرباض أنه كان يقول: لازمت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أدعه في حضر ولا سفر. يعني كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء كونه في البلد، وأثناء سفر النبي عليه الصلاة والسلام حبا بالرسول، حبا بالعلم، حبا بالآخرة، ولأنه لا يريد أن يفوت هذه الفرصة. كان شيخنا رضي الله عنه يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها، يعني إذا واحد صارت له فرصة يغتنمها هذه الفرصة. قد الفرصة تجيك كم مرة؟ مرة واحدة. الحياة هذه بالدنيا كم مرة تعيشها؟ مرة واحدة. فخلينا نعيشها عيشة صحيحة. كم مرة لنا نعيش في هذه الدنيا؟ مرة واحدة. فلنعيش هذه الحياة الواحدة في طاعة الله تبارك وتعالى. وكل لذات الدنيا اللي هلأ نحن شايفينها واللي شفناها واللي سمعنا عنها واللي ما شفناها لا تساوي لذات الجنة، لا تساوي النعيم الذي في الجنة. لكن نسأل الله تعالى أن لا نكون من الغافلين، أن لا نكون من أهل الغفلة. هذا الصحابي رضي الله عنه كان يأتي مسجد دمشق المشهور ويصلي فيه، فمرة كان في المسجد يصلي ثم صار يدعو الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم كبر سني ووهن عظمي. وهن يعني صار ضعيفا، من كبر السن يصير العظم واهيا ضعيفا. فاقبضني إليك غير مفتون. قال: فإذا برجل لم أر في جماله، يعني في ذلك الوقت ما شف واحد بحسنه في ذلك الوقت، إلا هو شف أحلى منه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا برجل من أحلى الناس، من أجمل الناس، يلبس ثوبا أخضر على ثوب أخضر. فقال: ماذا تقول؟ يعني كأنه عبده: لما تقول هذا؟ قال: بماذا تدعو؟ يعني لما تدعو بهذا؟ فقال له: يا ابن أخي، ظنه من البشر ما عرف من هو. قال له: يا ابن أخي، بماذا أدعو؟ لأنه ظنه من البشر. قال له: يا ابن أخي، بماذا أدعو؟ قال: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقال له: من أنت؟ لما قال له الدعاء هو ما كان سامعه من قبل. قال له: من أنت؟ قال: أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. قال: ثم نظرت فلم أراه، لأنه ملك من الملائكة، هذا من ملائكة الرحمة، واحد من ملائكة الرحمة، هذا يسل الحزن من صدور المؤمنين. المسجد الذي يقام فيه مجلس علم الدين، الله أعلم بعدد الملائكة الذين يحضرون في هذا المجلس ويحفون الحاضرين بأجنحتهم. الله أعلم بالبركات التي تنزل على المؤمنين الجالسين في المسجد لسماع علم الدين. الله أعلم بالبركات التي تحصل للمسلم الذي خرج من بيته متطهرا ناويا لله تعالى. قديش بحصل من الثواب في ذهابه إلى المسجد وفي صلاته في الجماعة وفي سماعه لمجلس علم الدين. أليس الرسول أخبر أنه له بكل خطوة يخطوها حسنة وتكفر عنه سيئة؟ كل خطوة لما يمشي تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وما أحوجنا للحسنات وما أحوجنا لمغفرة الذنوب، الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا جميعا. فلا ينبغي أن يفوت الشخص على نفسه مثل هذا لأجل متاع زائل. يقول لك: بدي أتفرج على التلفزيون أو بدي أشرب نبيلة أو نحو ذلك. بعض الناس هكذا يضيعون. نعم. الحزن هو الحزن، أما الحزن فهو الأمر الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن يعني الأمر الصعب، أما الحزن هو الحزن، هو بمعنى واحد. هذا رتائيل يأتي للصالحين، إذا صرتم من الصالحين إن شاء الله يأتيكم رتائيل، كما أن الفضل عليه السلام يفسد بعض الصالحين. الله يجعلنا من الصالحين. بدنا نكتب مسألة تتعلق بسجود السهو. امبارح أخذنا شوي عن سجود الشكر، امبارح تكلمنا عنه. مسألة إذا شك المصلي، هل صلى ركعة أو ركعتين؟ يأخذ بالأقل. إذا شك المصلي هل صلى ركعة أو ركعتين يأخذ بالأقل. يعني قديش بيقول ركعة، وبالتالي إذا شك ثلاثة ولا أربعة يأخذ بالأقل، إذا شك خمسة ولا أربعة يأخذ بالأقل، بس هو ما مصلي خمس ركعات، بس إذا شك إنه هذه خمسة ولا أربعة شو بيقول هذه الرابعة. إذا شك المصلي هل صلى ركعة أو ركعتين يأخذ بالأقل ويبني على صلاته. يعني الفقهاء بيقولوا يأخذ بيقينه، لما أنت تشك بين رقمين أكبر وأصغر شو اليقين من بيناتهم بيكون؟ الأقل. فإذا تبني صلاتك على الأقل وتعمل على ذلك، ويبني على صلاته ويسجد للسهو. شو حكم سجود السهو؟ قلنا مستحب سنة. يسجد للسهو متى؟ قبل السلام. كم سجدة؟ يسجد سجدتين، ما بيصح يسجد سجدة واحدة، لأنه في ناس بيسجدوا للسهو سجدة واحدة، ما بيصح تفسد صلاته. إذا واحد سجد للسهو سجدة واحدة شو بيصير بصلاته؟ تفسد صلاته. سجود السهو سجودان مرتين، يعني يسجد مرتين. هلأ إذا كان أحبابنا هذا الشك حصل بعد صلاته لا يؤثر هذا الشك، واحد فرغ من صلاته وسلم، بعد الفراغ من الصلاة والسلام قال أنا صليت ثلاث ركعات ولا صليت أربع ركعات، فإذا الشك بعد الفراغ من الصلاة بعدد ركعاتها لا يؤثر، فخلص بيعتبر أنه صلى صلاة صحيحة. طيب خلينا نشوف هذا الشك إذا حصل عند إمام، حصل هذا الشك عند إمام، فنفس الحكم أيضا يبني على الأقل ويبني على ذلك صلاته، يعني يتم صلاته على ذلك. طيب كان مثلا برج أبي حيدر أحبابه موجودين في برج أبي حيدر ويثق بهم، أو أخونا الإمام شك ثلاثة ولا أربعة فقام أنه بنى على الأقل رابعة على حسب حساباته، والمأمومون يعتبرون أنه قام لخامسة، وإذا نابه شيء في الصلاة شو بيعمل المصلي إذا أراد التنبيه؟ إذا كان رجلا يقول يسبح بيقول سبحان الله، فقالوا له سبحان الله أحبابه أبو جبه حيدر مجموعة يثق بهم ويحبهم ويعتبرهم من الطيبين الأتقياء. شو بيقولوا الفقهاء؟ يبقى على حسب ظنه، يعني لو كان أتقياء قالوا له سبحان الله ويثق بهم، يعني عنده ثقة أنه هذول ما بيقولوا سبحان الله هيك، ما دام الشك موجودا يمشي على حسب حالته على حسب اليقين الذي عنده. أما إذا قالوا سبحان الله فورا لما قالوا سبحان الله راح الشك من عنده، قال لك لا هيدي أنا قمت لخامسة شو بيعمل؟ فورا بينزل. إذا زال الشك. أما إذا قالوا ألف واحد سبحان الله وبعده عنده شك شو بيبقى؟ بيبقى على حسب يقينه أنه ثلاثة ولا أربعة، اليقين ثلاثة يبني على ذلك صلاته. ولو كان الذين سبحوا عددهم كبيرا، لو كان عددهم كبيرا ولو كانوا من الثقات بيبقى بيعمل على حسب ما هو. فمشان هيك ما يزعلوا بعض الناس، لأنه بتصير هون بيقوم أخونا الإمام شك بالظهر ثلاثة ولا أربعة فبنى على يقينه وهو الأقل وقام ليأتي برابعة على حسب الترتيب المطلوب منه أنه بنى على الأقل، فبيصير بعض اللي وراء سبحان الله سبحان الله أنه متيقنين أنه قايل لخامسة، طب الزلمة ما تزحزح بعده شاكك وبعده عنده أنه هلأ يقين ثلاثة وعنده شو بيعمل؟ يبقى على ما هو عليه، ما بيقول لا هلأ يوم يعملونا مشكل بس نخلص يقولوا لي ليش ما رديت علينا خليني أنزل. إذا نزل وسلم وبعده هو على الشك شو بيصير فيه؟ تفسده صلاته، ما بيصح أنه يعمل. المأمومون بالخيار، المأمومون بالخيار، إما أن يفارقوه وإما أن ينتظروه، والأحسن إذا انتظروه، لهم الخيار. إما بيبقوا قاعدين ناطرين ويشتغلون بالدعاء، تذكروا قلنا في آخر الصلاة بعد التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية لك أن تدعو بما شئت من الخير، ذكرين هالكلام، فيبقى يشتغل بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره، فيبقى يشتغل بهذا الدعاء، وإن شاء نوى المفارقة بقلبه ليس باللسان ثم يسلم. بس الأحسن أن ينتظر. هلأ بعد شوي إن شاء الله هنتكلم عن مسألة المفارقة حتى ما واحد يتخذها عادة. وإن شك بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ هنكمل المسألة. قلنا ويبني على صلاته ويسجد للسهو. وإن شك بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا لم يلزمه شيء. هون عم نحكي عن الشك أحبابنا، عم نحكي عن الشك. وإن شك بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا لم يلزمه شيء. خلينا نتكلم هلأ إذا تيقن بعد الصلاة، تيقن أنه صلى ثلاثا والصلاة رباعية، إذا كان الزمان ليس طويلا ولم يتكلم كثيرا، هو قاعد بمجلس الصلاة تذكر في قلبي أنا هذه سلمت من ثلاث ركعات، يقوم فورا ويأتي برابعة، يقوم فورا ويأتي برابعة، هذا إذا تيقن والزمان قصير ولم يتكلم كثيرا. إذا كان الزمان طويلا أو تكلم كثيرا شو بيعمل؟ بيرجع يعيد الصلاة. أما إذا كان الزمان طويلا ثاني يوم تذكر مثلا أو بعد ساعة تذكر، أو كان قاعد عمل حديث طويل تكلم بكلام كثير فيعيد هذه الصلاة، أي حالة. حال الثاني إذا تيقن بعد الصلاة أنه صلى أكثر من العدد الواجب لكن سهوا مش عمدا عمل ذلك، يعني في صلاة رباعية بعد الفراغ من الصلاة تيقن أنه صلى خمس ركعات أجزأته تلك الصلاة، صحت صلاته ولا شيء عليه، لا إعادة عليه. فإذا في عنا حالتين هون، إن تيقن بعد الصلاة أنه صلى ثلاثا في والصلاة رباعية لزمه أن يأتي بركعة إن كان الزمان قصيرا ولم يتكلم كثيرا، وإلا بأن طال الزمان أو تكلم كثيرا أعاد تلك الصلاة، هذه بحالة اليقين. إن تيقن بعد الصلاة أنه صلى خمس ركعات يعني سهوة معناته زاد ركعة والصلاة رباعية لم يلزمه شيء، لا إثم عليه لا شيء عليه ولا إعادة عليه. مسألة: إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة، إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة، هذه بتصير واحد عم يصلي الصلاة الرباعية، أنتم بتعرفوا أنه يستحب أن يجلس الجلوس الأول وأن يتشهد التشهد الأول، هذا اللي هو بعد أن يفرغ من الركعة الثانية، هذا شيء مستحب. أحيانا الشخص بينسى وبيقوم. إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة وترك التشهد ثم ذكر، يعني بعد أن قام تذكر أنه هو نسي التشهد، أنه في ناس بيحبوا يحافظوا على التشهد فتذكر هو بيحب يجيب التشهد، شو بده يعمل؟ بيجيبه ولا ما بيجيبه؟ هذا حنقول. إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة وترك التشهد ثم ذكر نظرت، يعني بتشوف بنقول العامية بتشوف المسألة شو وضعه، نظرت فإن كان ذكر، فإن كان ذكر يعني تذكر بعد أن انتصب قائما، بعد ما وقف بعد أن وقف تذكر قال في قلبي أنا ما جلست الجلوس الأول، ما شهدت التشهد الأول، لم يعد إليه. فإن كان ذكر بعد أن انتصب قائما لم يعد إليه، وإن ذكر قبل أن ينتصب قائما، وإن ذكر قبل أن ينتصب قائما عاد إليه، عاد إليه يعني إن شاء ما هو يرجع لأنه سنة، وإن ذكر قبل أن ينتصب قائما عاد إليه. واضح المسألة؟ مسألة: وإن ترك سنة، وإن ترك سنة سهوا، تكلمنا أيضا بيسجد للسهو، قلنا إذا واحد سجد للسهو في غير محله ليس له ذلك، يعني ما عمل شيئا يسجد لأجل عمله، لأجل عمله هذا للسهو ما بيسجد للسهو. سجد بالسهو تفسد صلاته. أنا بكون زاد، أنتم بتعرفوا إذا واحد زاد سجودا في الصلاة، زاد فعلا في الصلاة، كأن ركع مرتين عمدا أو سجد ثلاثا عمدا، كيف سجد هذا سجودين زيادة عمدا في غير محله، منه مشروع، فبهذا تفسد صلاته. عشان هيك بدنا ننتبه، يعني ما يقول الواحد، بعض الناس بيقول لك يلا زيادة الخير خير، وإذا سجدنا للسهو بعدين بنشوف شو بنعمل فيها. لا، تسأل، تعلم، تعمل، مش بتعمل بعدين بتقول يلا بنعمل هلا بعدين بنشوف شو بنظبط حالنا أو نسأل عنها اللي بيعلمونا. لا، تسأل قبل أن تعمل، تسأل قبل أن تتكلم، تسأل قبل أن تقوم بالعبادة، كانت صلاة، كانت زكاة، كان حجا، تسأل بعدين بتعمل، مش بتعمل بعدين بتقول بنشوف شو بنعمل. لا لا، حتى في المعاملات تسأل ثم تعمل، تسأل ثم تستأجر، تسأل ثم تشتري، تسأل ثم تبيع، لأنك قد تقع في ورطة ما تعرف كيف تصلحها بعدين، في ورطات ما بتتصلح معك، فبدك تنتبه. وإن ترك سنة سهوا، هلا حقولش هي السنة، تتذكروا قلنا الصلاة فيها شيء بسموه الفقهاء سنة، شيء شو بسموه؟ هيئة. هي سنة كمان الهيئة، بس في فرق بيناتهم، إنه إذا تركت الهيئة ما بتسجد للسهو. مثلا لما توقف للصلاة أليس ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام؟ هذا الرفع شو اسمه؟ هيئة. أليس تقبض، تضع الكف اليمنى تقبض بها على اليسرى؟ هذه هيئة. أليس تسبح في الركوع؟ هذه هيئة. أليس ترفع يديك للنزول للركوع؟ هذه هيئة. أليس ترفع يديك عندما ترتفع من الركوع إلى الاعتدال؟ هذه هيئة. في هيئات كثيرة في الصلاة، وفي سنن. السنن إذا تركت سنة تسجد للسهو استحبابا وليس لزوما. سجود السهو قلنا قبل، هلا حنرجع نقول، بس قلنا قبل الآن سجود السهو، يسجد هذا المصلي إذا فعل شيئا يشرع لأجله سجود السهو، أو ترك شيئا يشرع لأجل تركه سجود السهو، قبل أن يسلم سجودين يسبح فيها كتسبيحه للصلاة، في قلبه بيقول أسجد للسهو، يعني يكون سجوده لأجل أنه سهى، يسجد ثم يقعد ثم يسجد ثم يقعد ثم يسلم، يسجد سجودين قبل السلام، هذا سجود السهو، لأنك بده تكون مأموم أنت ويصير سهو مع الإمام، بده يسجد للسهو، بتحتار بأمرك إذا كنت ما تعلمت سجود السهو، قد تقول بنفسك شو بدي أعمل هلا، شو عم يعمل الإمام؟ خلصنا السجودين، بكل ركعة سجدنا سجودين، ليه عم يسجد؟ إن كنت تعلمت أنه يوجد سجود سهو شو بتقول؟ هذا الإمام يسجد للسهو، يلزمني أن أتابعه، فتسجد معه، يسجد مرتين، ما بتخالفه قبل السلام. وإن ترك سنة سهوا مثل الجلوس للتشهد الأول، مثل الجلوس للتشهد الأول أو التشهد فيه، يعني هذه اسمها سنة، الجلوس للتشهد الأول سنة، والتشهد في الجلوس الأول سنة، أو التشهد فيه، أو الصلاة على النبي فيه، أو الصلاة على النبي فيه، كمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما تقول التشهد تقول الصلاة على النبي، هذا أيضا فيه، يعني في الجلوس الأول، هذا أيضا سنة. أو القنوت في الصبح، أو القنوت في الصبح، ما معنى القنوت؟ دعاء بخير. المطلوب لما أقول ما معنى القنوت كلكم تقولوا الدعاء بخير. أو القنوت في الصبح، أو الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، أو الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، هذول كلهم من السنن، إذا واحد تركها يسجد للسهو استحبابا قبل السلام، يسجد للسهو استحبابا قبل السلام. أول وتر يعني ركعة في الوتر، النصف الأخير يعني النصف الثاني من رمضان، وقلنا نحن يستحب القنوت في ركعة الوتر من النصف الثاني من رمضان، عن هذا عم يحكي، عن دعاء القنوت في ركعة الوتر في النصف الثاني من رمضان. سجد للسهو، سجد للسهو، لا عمرهم بشهر رمضان، سجد للسهو، بس لاحظوا هذا الجواب شو، وإن ترك سجد للسهو، هلا اجى الجواب، بعدين لاحظوا شو بلش العباره، انا من كلام الفقهاء نحن عم نقوله، وإن ترك سنة شو قال؟ سهوا، يعني شو باقي عنا إذا تركها عمدا؟ عنا مسألة تانية هلا إذا تركها عمدا. ما كنت معنا هلا بالدرس؟ شو مكتوب عندك يا أخوان آخرها؟ شو مكتوب؟ اقرأ آخر العبارة. مكتبتها حج؟ وجدتها؟ سجد للسهو هلا وان تركها عمدا، هي المساله الثانيه، وان تركها عمدا فهل يسجد للسهو؟ احنا عاده شو بنقول بالدرس؟ يسجد للسهو، وهذا ما كان يقوله شيخنا رضي الله عنه عاده، انه يسجد للسهو اذا ترك السنه سهوا يشرع له سجود السهو، واذا ترك السنه عمدا يشرع له سجود السهو. هذا اللي كان يفتي فيه الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به. وان تركها عمدا فهل يسجد للسهو؟ فيه وجهان. اذا واحد عم يطرح السؤال هذا على قلبه صار لي سنه بقول جواب عنه، بس برجع بعيد انه ليش عم ناخذ وجهان قولان وغير اللي كان شيخنا دائما يفتي به، حتى نتعلم ونعرف أنه يوجد أيضا عند الفقهاء قول آخر. فإذا وجدنا لنا مخالفا فيما تعودناه وكان الشيخ أفتانا به، مخالفا لنا في قول معتبر عند أهل السنة، ما نعمل مشكلة معه ولا منخانه، نسكت عنه ومنقول له شو هو الأحسن. إذا كنا نعرف شو هو الأحسن عرفتوا ليش عم نأخذ أنه في قول ثاني؟ لأنه بعض أحبابنا من صغارهم تعلموا مثلا قولا واحدا، قد بعد 20 سنة أو 30 سنة يجي واحد عم يعمل غير القول اللي هو تعلمه، يقول له ليش عم تعمل؟ لا ما بصير هذا اللي عم تعمله، أو ما بصح هذا اللي عم تعمله. قد يكون اللي عم يعمله يصح عند إمام في قول معتبر، فنعمل معه مشكلة للزلمة ولا نسكت عنه؟ يسعنا أن نسكت عنه، يسعنا أن نسكت عنه، بل إذا عملنا معه مشكلة ليس لنا ذلك، أنه نخانه وهو عم يعمل بقول صحيح لمجتهد معتبر وقول معتبر صحيح. فمشان هيك إذا تعلمنا أنه في قول ثاني في المسألة، أنه يوجد قول ثاني معتبر، فهذا لا بأس به، هذا شيء حسن. فإن تركها عمدا فهل يسجد للسهو؟ فيه وجهان، والأصح أنه يسجد، والأصح أنه يسجد. فإذا بماذا كان يفتي شيخنا رضي الله عنه في هذه المسألة بالأصح؟ الأصح اللي هو أقوى، أنه يسجد للسهو. قال الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به، قال الشافعي مسألتين بس لحقناهم البعض أنه المسائل. قال الشافعي رضي الله عنه: من شك هل سهى أم لا؟ شوف لوين بيوصل الواحد. وشيخنا سئل عن مثل هذا وأفتى ما قاله الإمام الشافعي. في ناس بيجي لعندك يقول لك أنا ما بعرف، شكيت إذا سهيت ولا ما سهيت. يعني في ناس بيشكوا إذا صلى ثلاثة أو أربعة بيحصل عنده سهو، وفي ناس بيشكوا إذا حصل عنده سهو ولا ما حصل عنده سهو. فكمان هذه إلى جواب عن الفقهاء. قال الشافعي رضي الله عنه: من شك هل سهى أم لا فلا سهو عليه. مفهوم شو معناته هالكلام؟ من شك هل سهى أم لا فلا سهو عليه، يعني بآخر الصلاة هل أنا حصل عندي سهو؟ شو بيسجد السهو؟ شو لا، لا سهو عليه، ما بيسجد السهو. يعني يترتب على ذلك أنه إن شك هل حصل عنده سهو أم لا أنه لا يسجد للسهو. مسألة: وإن سهى خلف الإمام. هذه كلها مسائل نحتاجها أحبابنا، وقد تطرح مع أي واحد منكم منا مسألة: وإن سهى خلف الإمام. أعطوني صورة مسألة تتصور أن واحد يحصل عنده فيها سهو وهو عم يصلي خلف الإمام. مثلا لم يصلي على النبي بارك الله فيه في الجلوس في التشهد الأول، ما صلى على النبي، أو جلس التشهد الأول بس شو؟ ما قرأ التشهد الأول، يعني هذا بيحصل، قد يحصل عند الشخص المأمور. وإن سهى خلف الإمام فلا سجود عليه، ليش؟ لأن الإمام يتحمل عن المأمور، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام ضامن، هذا ورد عن الرسول، قاله الشافعي أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيتحمل، الإمام بيتحمل عن إمامه، بيحمل عنه، يعني بيحمل عنه مثل ما المشايخ أحيانا معنويا بيحملوا عن المريدين أحيانا. وإن سهى خلف الإمام فلا سجود عليه، وإن سهى إمامه سجد معه ما بيتركه، وإن سهى إمامه يعني المأموم ما بيحمل عن الإمام بس الإمام بيحمل عن المأموم، وإن سهى إمامه سجد معه. وقلنا إذا كان سجد الإمام وخالفه المأموم ولم يسجد شو بيصير بصلاة المأموم؟ تفسد صلاته. مسألة: وإن حضر المأموم وقد أقيمت الصلاة، فات واحد شفتوا شو سموه الفقهاء؟ مأموم. حضر وقد أقيمت الصلاة، هو بالصلاة شيء شو سمى؟ مأموم، يعني بصح باللغة هاي باعتبار ما سيأتي، هذا بيسموه باعتبار ما سيأتي. احنا عم نشرح بالحج، اخواننا بيقولون يا حجاج بيكون يمكن ثلاثة أرباعه ما راحوا على الحج معك، شو معناته يا حجاج؟ يا من ستفسدون الحج، بعضهم ما حجوا، بصح هذا لغة وشرعا هذا يجوز باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. يعني أحيانا العرب تقول لفظ الغلام عن الرجل باعتبار ما كان عليه، بصح ما بيعتبروه من الكذب، هذا لا يعتبر من الكذب. يعني سجد تقصد أن الإمام سجد للسهو والمأموم ما سجد للسهو فسدت صلاة المأموم، هذا بسبب أنه لم يتعلم. ضيف العلم يستفيد من الواحد. ليش قلت عن الغلام بالذات؟ تذكروا قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه عليه الصلاة والسلام، فمرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالنطق بالشهادتين، فنظر إلى أبيه، أبوه يهودي، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لأنه قال بالحديث وين لفظ غلام، هو كان بالغ، يعني البالغ شو اسمه؟ رجل، مروح عنه رجل مروح عنه شاب، كيف قيل عنه في الحديث غلام؟ باعتبار ما كان عليه، هو صحيح لفظ صحيح في الشرع، بس لو واحد ما بيعرف منه متعلم وقال لفظ غلام ومنه متعلم يقول كيف غلام؟ وكيف الرسول عم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار؟ هو لو مات قبل أن يتشهد هو غلام دون الذنوب، هو رايح على الجنة، قد هيك يفكر. فلما يتعلم الواحد يسأل أهل العلم يفسروه يقولوا كان بالغا، طيب كيف ورد في الحديث أنه غلام؟ باعتبار شو ما كان عليه، باعتبار ما كان عليه. وهون لما قال وإن حضر المأموم وقد أقيمت الصلاة، يعني هو جاي يصير مأموم لم يشتغل عنها بنافلة، لأنه في ناس بيفوتوا لا الصلاة تقام شو بيعمل؟ يقول بدي لاحق ركعتي تحية المسجد. هذا الذي دخل وقد أقيمت الصلاة، إذا دخل في الصلاة بنية الصلاة وتحية المسجد شو بيحسب له؟ الصلاة وتحية المسجد، واضح؟ إذا دخل منكم شخص وقد أقيمت الصلاة ودخل في الصلاة بنيتها ونية التحية يحسب له الصلاة وشو كمان؟ وتحسب له تحية المسجد، بيكسب اثنين. بعدها ما بيشتغل بالنوافل إذا دخل وقد أقيمت الصلاة، عم يدلون الفقهاء على الأحسن لم يشتغل عنها بنافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني قال الفقهاء الكلام اعتمدوا على حديث الرسول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خلاص تصلي الصلاة المكتوبة اللي هي المفروضة. وإذا شغل بالك عن حياة المسجد فتعلم أنك إن نويتها بهالصلاة هذه تحسب لك معها، يعني كأنك صليت تحية المسجد. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وإنت وعم تصلي هون فيك تنوي الاعتكاف في المسجد، تنوي بقلبك الاعتكاف في المسجد لأنك في الصلاة، يصح ذلك ولك أجر على هذا. مسألة وإن نوى المأموم المفارقة. وإن نوى المأموم المفارقة. فأخش يعني المفارقة. يعني يقول بأنه فارقت الإمام. بلا عذر. إذا كان بعذر ما في إشكال. ما في كراهة. إذا كان بعذر ما في كراهة. شو عذر؟ كخوف مثلا. مثلا واحد عم يصلي. عم سمع واحد قال له سيارتك مصفوفة برا إذا ما حتشيلها هلا جايين يكسروا لك إياها. أو جايين يسحبوا لك إياها. هذا له عذر. ينوي المفارقة يسرع ينتهي من الصلاة حتى يروح يأخذ السيارة حتى لا يظلم. يعني عم بذكر لكم عذر قد يطرح أي واحد منا نحن وبالمسجد. هذا عذر من الأعذار. هلا عم نحكي إن نوى وإن نوى المأموم المفارقة بلا عذر فهل تبطل صلاته أو لا؟ يعني في قول عند الشافعي في قول عند بعض الأئمة غير الشافعي أن الذي ينوي المفارقة بلا عذر تفسد صلاته. أخذوا بظاهر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا. يعني بدكم توقفوا بدكم تبقوا معه فهموا منها أنه بدكم تبقوا معه ما بتتركوا بلا عذر. وهم أئمة هذول من شافعية وغير شافعية. وإن نوى المأموم المفارقة لأني رأيت بعض الشباب هيك بيعملوا مفارقة هيك كأنه تسلاي الشغل. بلاقي الإمام طول بيقول لك يلا خلينا نقوم نتسلف وناكل ونشرب. رأيت هذا في عدة حالات ناس بيعملوها. وإن نوى المأموم المفارقة بلا عذر فهل تبطل صلاته قولان؟ الأصح يعني عند الشافعي أنها لا تبطل لكن يكره ذلك. الأصح أنها لا تبطل لكن يكره ذلك. نلحق بعد مسألة إن شاء الله. مسألة قال الشافعي رضي الله عنه ولا يؤم أردت ولا ألثى. ولا يؤم يعني لا يقف إماما الأرد ولا الألثى. يعني ما بتصلي ورا واحد أردت ولا ورا واحد ألثى. ولا يؤم أردت بالتاء المشددة ولا ألثى. ألثى ما سألتوني من النوم. والأردت هو الذي تتوقع أن نقول والأردت هو الذي يدغم أحد الحرفين في الآخر. والأردت هو الذي يدغم أحد الحرفين في الآخر فيسقط أحدهما. بيخلط الحرفين مع بعضهم بيقوم يروح حرف منهم. يروح حرف منهم يخلطهم مع بعضهم يضغمهم مع بعض يروح حرف منهم. والألثغ من يبدل حرفا بحرف. من يبدل حرفا بحرف يقولوا العلماء الألثغ وأهل اللغة يقولوا الألثغ. من يبدل حرفا بحرف بأن يأتي بالتاء مكان السين. يعني بدل ما يقول بسم الله يقول بسم الله علة في فمه. فهذا ما بتصلي أنت مأموما خلفه لا تصلي مأموما خلفه. بأن يأتي بالتاء مكان السين أو بالتاء مكان الكاف أو بالتاء مكان الكاف. وأنشد بعض الشيوخ يعني بعض المشايخ أنشد هذا من باب إدخال السرور على قلوب التلاميذ. وألف بيتين شعر وألثه سألته عن اسمه وألثه سألته وألف وألث غن عفوا وألث غن سألته عن اسمه فقال لي اسمي ميرادس. فقال لي اسمي بالثاء ميرادس. فقال لي اسمي ميرادس. فعدت من لصغته ألثغا. هذا الشطر الأول من البيت الثاني. فعدت من لصغته ألثغا فقلت أين الكاس والطاس. شو يعني أين الكاس والطاس؟ يعني أين الكاس والطاس؟ يعني أثر كأنه أثر في صحيح كمثله. قال وألفغ سألته عن اسمه فقال لي اسمي ميرادسو، يعني اسمه ميرادسو هو ميرادس، عفوا ميرداسو، أنا قلت ميرادس، فقال لي اسمي ميرداسو، على أيدي عم غلطة ما معودين نقول هيك، فقال لي اسمي ميرداسو فعدت من لصغته ألفغا فقلت أين الكاس والطاس. نهلل ونصلي على النبي.